القرضاوي كيف يقول لك كيف؟ يقول الدكتور القرضاوي. طيب الدكتور القرضاوي ده رجل عالم جليل ورجل صاحب فكر وباحث كبير في الدعوة. لازم تعرف حاجة. يقول انت بتكونك ساعي معارف. ده ده عندي في البلوتوس هنا. ده هنا. ده لما كانت انتخابات ده الاخوان المسلمين. لما كانت الانتخابات بتاعت اسرائيل خد بالك. لما كانت انتخابات اسرائيل وفاز الرئيس بنسبة 99%. الرئيس الاسرائيلي. إذا نواصل من قطع الحديث وأنا أتكلم عن مطلوب القبض عليهم وما زلت واصل الكلام لمن يطلب القبض عليه لو كان هنالك دولة إسلامية تقيم الشريعة كما ينبغي أن تقام. فهذا يقول لما كانت الانتخابات الإسرائيلية وهذا الكلام في موقعي الكلام اللي هو لك ده في موقع بتاعه ترايبر وبعدين أنا عندي منه تسجيل في الموضوع. فألقى خطبة جمعة وأنا كان تتخيل والله صحيح خطبة جمعة معقول لي بس العالم أثنى فيها على إسرائيل. أول شيء قال نحيي إسرائيل على هذه النزاهة على نزاهتها في اختيار رئيسها والذي بلغت 99%. فنحن بحوجة كمسلمين أن نتأسى بإسرائيل عشان نصل لهذه الدرجة وأن تكون الانتخابات نزيهة. ده كل موهب. ختم كلامه قال والله قال لو عرض الله نفسه على البشر لما وجد هذه النسبة التي وجدها الرئيس الإسرائيلي. هذا قاعد في عاقل هنا ده القرطاوي معقول ده يقدم دين؟ بقول لك راجع الكلام ده بجوكا. لو عرض الله حتى ده لو لذول مسطول الكلام ده سيبك من عالم واحد خريج ابتدائي ممكن يقول كلام زي ده. مش المسألة متقررة عند الناس لا عند أي بني آدم عند المجنون. الله على كل شيء قدير ولا ما في ده يبني. يبقى ده كلام يقوله عالم لو ما مريض لو ما مرض وفتن زي النوع ده يبقى رئيس اتحاد علماء المسلمين هو ده موجود عندي في الموضوع. لو عرض الله نفسه على البشر انتخاب ما قال كان ما وجد هذه النسبة. عنده ثاني خطبة ده هو مطلوب القبض عليهم لكن انا ما بقبضه. اللي بقبضه منه ده يقبضه الله بس يريحنا منه يقبضه ملك الموت. انت فاهم كلامي؟ لكن نحن نكشفه عن ذي فيه وباعتباره علم عند جماعة الاخوان المسلمين. اسال اي عاطل من الاخوان المسلمين يقول لك ده راس كبير عندنا ومعروف. عنده خطبه ثانيه موجوده عندي في البلوتوث برضه. اكبر كافر كان على قيد الحياه اللي هو البابا بتاع ناس ابو صليب. ناس ابو صليب رايكم شنو كفار؟ نحن عندنا كفار ولا عنده شك يرفع علي. لكن جماعه بتاع الاخوان المسلمين ممكن تسال اي عاطل تسال واحد منهم الاخوان النصارى كفار ولا والله ما بقدر اكفرهم عليهم الله يا ادم لان الله قال اهل الكتاب واهل الكتاب ما كفار يعني هو الكتاب القران ده في ناس كافرين منه خليك تعمل انت مكتمل والقران ده في ناس بتاع القران كفار لا من ناس اللي انت اهل الدين والنبي صلى الله عليه وسلم كفرهم وقال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ده في صحيح مسلم في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار كفار. القرضاوي لما مات البابا بدل يسجد شكر لله واجب المسلمين لما يموت البابا كافر زي ده تسجد لله والله صحيح تسجد لله شكرا له. ده عملناه خطبه حزنان عليهم. هسه ده بقول لك انا والله لولا انه النفاق ده ما يعلمه الا الله اشك في هذا القرضاوي، اشك في ايماني، لكن المساله دي تحت القلوب لا يعلمها الا الله، لكن فيما يثير انا اشك في انه ذلك يكونوا ذاته من المسلمين. اذا بقول كلام زي ده وهو بيرفع نفسه الى درجه رئيس علماء اتحاد علماء المسلمين، بيقول في الخطبه بتاعته ايها الاخوه انا عليكم في هذه الخطبه موت حفر من احبار الدين المسيحي من عيون والله صحيح، وعالم جليل من علماء الدين المسيحي، وبعد تكلم عن دافع عن رسالته وعن دينه حتى لقي ربه. وانت مش بعد كافر وعن بعد قال ختم الخطبه هذا قاعد عندي هو. اللهم ارحم الباب رحمة واسعة وأدخله فسيح جناتك يا جار جنة الأطفال بتدخلها. معقول ده يكون دين؟ ده معقول يكون عالم؟ هات ده الرؤوس بتاع الضلال، رؤوس بتاع الضلال، والناس أوعك تاخذ لك دين من قرضاوي ولا من أخ مسلم. جسي ويدان السجمان ده ما قلتهم كلهم شبكة واحدة عالمية هي والله قبل جماعتك بين جماعتك جايك لهم يا المؤمن هسه عندك نور انت والله شغلي واضح ما عندنا بس واي عاطل عنده كلام نحن على استعداد انت فاهم؟ اذا عرفت ذلك يا السودان بيتكلم بيتكلم في الناس اللي بيلعنوا النصارى كان تجدوا بعض الناس يلعنون النصارى كم يلعنون النصارى؟ كيف يلعنون؟ من الذي يعمل بذلك؟ انت ناس ما عارف من الذي يعمل بذلك؟ الكلام مسجل عندي في البلوت اذا هو ده راجعه في الموقع بتاعه انا خدني للوقت المناسب انت فاهم كلام لكن هم ناس سنه طبعا كلامنا لا ما تحت جلسات نحن يعني اخذناها منهم حفظه الناس دي بيصرحوا بالكلام ده يعني ما كلام تحت نحن متثبتنا شلنا منهم زي نظام الشيوعيه لا لا دل ما ما ما ما ما ما ناس سير كلامنا وكانه ما قرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل يموت بخمسه ايام كان بيلعن بهؤلاء الناس والله صحيح في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا اني انهاكم عن ذلك اليهود والنصارى لعنوا الله في الكتاب لعنوا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك العصر انتهينا من الجماعه دي رجل بتاعنا رجل الترابي ده هو برضه راس البلد دي مش اكبر راس الان وهو من رؤوس جماعه الاخوان المسلمين ما تسمع قصه انه نحن لسنا له حركه الحركه اللي هو ترابي ده هو اخو مسلم تنظيم شبكه عالميه وكان رئيس المجلس الوطني هو قال انا اسست الثوره دي ذاتي وعنده وهم عنده وهم الجماعه كانوا شايلين شيل البدري بشنطه بتاع تمكنا دي وافتكروا انه خلاص دولة الاسلام قامت والقيامة ده تقوم يا زول وهو هبوا لك الراي وهو الترابي جاء بعد كده تعرف يشرع جابوا لك في المجلس وبعد كده دولة الاسلام ورسالة الاخيرة الى خليفة المسلمين وبعد كده حننشره برا نوصل افريقيا الاسلام بتاع شنو يا خلايا دي اول ما يوم جابوه طبعا هنا بنقول اول باول وبنتاخر دين عليها وكان استدعيت للتحقيق معليش انا والله ما شفت العافيه من بتاعنا الامن الا بعد قرارات رمضان الشاهد فيها البشير جزاه الله خير الزول ده اصله شفت بعد خطبه طوالي اكان بيسوقوني طوالي ما ده جماعته والبشير عارف عشان كده شالوا قال شوم شوم نادي شوم على هذه البلاد عرفت ذلك ام لم تعرف انا كنت اعمل معهم كنت معهم ما جاء جمسك من اول يوم ده دينك ده تجيبه الكلام ده نقلته في صحيفه الانقاذ ونقلته الاجهزه الاعلاميه لما نسب صليب وا وا وا وكل الطوائف وبطرطور وبقنبور وبكورين ده اللي لسه ما جيتك له انت اصلا ما قال داري يجيب دوله الاسلام ودوله الاسلام في فهمي انها تربيه حسن البنا تربيه سيئه والله صح تربيه سيئه قال ليه لا فرق عندي دي دولته ده دي الاسلام داري يجيبه والحمد لله ربنا ريحنا منه دلوقتي شالوه اسمه ليش شالوه كيف وليش شالوه ده قال لا فرق عندي بين رسمي وشعبي كويس يقبلنا منك رسمه شافي ممكن كلهم يكونوا كويس الناس اللي عاونا بس. ولا فرق عندي عنده مش عند في الشريعة بين سني وشيعي. ما الفرق بين السني والشيعي؟ يا دول ده عندهم كلام في الله. الشيعة